بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا وسيدنا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام الفقيه أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 7 من شهر ربيع الأول من 39,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الأخوة في اللقاءات المتقدمة قد شرعنا في شروط صحة عقد النكاح، حيث ذكر المصنف رحمه الله تعالى شرط التعيين وشرط الرضا وشرط الولي، ووصلنا إلى قوله رحمه الله فإن عضل الأقرب. ويمكن أن نعنون لهذه الجملة وما يليها بمسقطات الولاية أو مسقطات ولاية النكاح. ما الذي يسقط ولاية الولي في عقد النكاح وينقل هذه الولاية إلى من بعده؟ فقال رحمه الله فإن عضل الأقرب، هذا هو المسقط الأول من مسقطات ولاية عقد النكاح، وهو العضل. والعضل في اللغة بمعنى المنع، العضل في اللغة بمعنى المنع، وفي الاصطلاح أن يمنع الولي تزويج موليته بالكفء الذي يبذل لها ما يصح مهرا. إذن العضل في اللغة المنع، وفي الاصطلاح أن يمنع الولي موليته من التزوج بالكفء الذي يبذل لها ما يصح مهرا. فإذا جاء الكفء إلى هذه المرأة متقدما لخطبتها وبذل لها ما يصح كونه مهرا، فإنه يجب على الولي أن يقبله إذا وافقت المرأة، فإذا أبى أن يقبله سقطت ولايته وانتقلت الولاية إلى من بعده وهو الجد، ثم بعد ذلك الابن ثم ابن الابن إلى آخره. والعضل أيها الإخوة، ذكر الفخر الرازي أنه من باب نصر وينصر، وأيضا من باب ضرب، فهو من باب ضرب ومن باب نصر كلاهما. فنقول عضل يعضل، نصر ينصر، عضل يعضل، ضرب يضرب، عضل يعضل. بالمناسبة إخوة، هذه الأبواب مهمة جدا، وقد ذكرها الفخر في ذكرها الرازي رحمه الله في مقدمة مختار الصحاح، ففي المقدمة ذكر هذه الأبواب المهمة جدا لطالب العلم، حيث يعرف الأبواب التي تتصرف منها تلك الأفعال وتكون على منوالها ونسقها. طيب، من أدلة تحريم العضل قول الله جل وعلا فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وقد نزلت هذه الآية كما في صحيح البخاري في معقل ابن يسار لما منع أخته من أن ترجع مرة أخرى إلى زوجها الذي طلقها، فلما منعها من ذلك واشتكت أخته أنزل الله هذه الآية كما في الصحيح. فالأصل في العضل أنه ممنوع شرعا، الحكم التكليفي للعضل أنه حرام لأنه ظلم وإيذاء للمؤمنة، فلا يجوز ذلك، لا ضرر ولا ضرار. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلا يجوز العضل بحال من الأحوال، وهو أن يرد ذلك الولي الخاطب الكفء مع بذله ما يصح مهرا. من أهل العلم من جعل الضابط مع بذله مهر المثل، مع بذله مهر المثل، والأقرب أن نقول مع بذله ما يصح كونه مهرا. والمهر يصح حتى بريال واحد، فلذلك الذي عليه الكلام في العضل هو أن يرد الخاطب الكفء، فإذا جاء الكفء ورده فنقول أولا الحكم التكليفي لهذا الرد ولهذا العضل التحريم، وترتب على هذا التحريم الإثم، لأن الله نهى عن العضل فقال فلا تعضلهن، هذا النهي والنهي يقتضي التحريم. الحكم الوضعي للعضل هو إسقاط الولاية، إذا عضل الأب ابنته الحكم الوضعي هو إسقاط الولاية. ومن أهل العلم من قال هذا الإسقاط يحتاج إلى قاض، ومنهم من قال لا يحتاج إلى قاضي، ولا شك أن الأولى والأكمل أن يحصل هذا الإسقاط من قبل قاضي حتى تزول المفاسد المترتبة على إسقاط الولي من غير قاضي، خاصة الأب، يعني أو نقول لا سيما في الأب، لأن إسقاط ولاية الأب أمر عظيم. يسمع الأب مع الناس أن ابنته فلانة قد تزوجت، لأنه يوم من الأيام رد الخاطب، هو يرى أنه ليس كفأ وعنده ما يدل على ذلك، والمرأة تقول جاءني الخاطب الكفء وبذل ما يصح مهرا ورده أبي. فلو قلنا تسقط الولاية بمجرد ظن المرأة ذلك لحصلت مفاسد، وإنما يقول يسقط ذلك إذا رفعت المرأة أمرها إلى القاضي ثم القاضي حكم بأن هذه الولاية قد سقطت. لماذا يا إخوة؟ لأنه يحصل التنازع في ذات المسبب للعضل أو المسبب للمنع، منع رد الخطاب. تقول المرأة هذا رجل يكافئني نسبا ومالا ودينا وحرية إلى آخره، وأبي رده، فيقول الأب أما قوله يكافئني مالا هذا غير صحيح، هذا الرجل عنده نصب واحتيال ويتكثر بما ليس عنده ويدعي أن عنده أموالا وأنا أعرفه من قرب ليس عنده شيء، فلم يكافئها مالا من حيث اليسار. أما من حيث الدين فهو يظهر بصورة المتدين، لكني قد سافرت معه وعلمت أنه إذا سافر شرب الخمر وكذا وكذا، فقد يظهر للولي ما لا يظهر للمرأة. فالمقصود يا إخوة أن إسقاط الولاية ليس بالأمر السهل، لا سيما إذا كان الولي أبا، وهذا شق على نفس الأب جدا. ولهذا المؤمل من القضاة وفقهم الله عندما ترفع إليهم مثل هذه القضايا أن ألا يستعجلوا في إسقاط الولاية، بل يستدعوا الأب ويناقشونه في رد ذلك الخاطب، فإن أبدى سببا شرعيا صحيحا لم يكن عاضلا أصلا، ومن ثم لا تسقط ولايته. وإن لم يبدي سببا شرعيا وإنما هي مجرد يعني أشياء لا علاقة لها بالكفاءة على الصحيح كما سيأتي، فحينئذ يقول له القاضي إن لم تزوجها نقلنا هذه الولاية إلى من بعدك أو زوجتها أنا، إذا كان القاضي يرى رأي الشافعي في انتقال الولاية مباشرة إلى السلطان، وهكذا حتى تزول كل الإشكالات التي قد تترتب على إسقاط الولاية من غير تثبت. قال رحمه الله فإن عضل الأقرب، هذا المسقط الأول من مسقطات الولاية، أو لم يكن أهلا، هذا المسقط الثاني، كأن كان صغيرا مثلا، يعني ابنها صغير فأسقطنا ولاية ابنها وانتقلنا إلى ولاية أخيها الشقيق، أخوها الشقيق كبير وابنها صغير عمر 10 سنوات، فعلى معتمد المذهب لا ولاية للصغار، ومن ثم لا يكون هذا الولي أهلا وإن كان ابنا لكنه ليس أهلا لأنه صغير، فننتقل إلى الأخ الشقيق. وهكذا لو كان الأخ الشقيق فاسقا، وعلماء المذهب يشترطون عدالة الظاهر، فلو كان الابن لو كان الأخ الشقيق فاسقا يشرب الخمور ومعروف بهذا، فإننا نسقط ولايته على المذهب وأيضا على مذهب الشافعي وننتقل إلى الأخ لأب. وهكذا إذن إذا لم يكن أهلا بأن كان كافرا أو فاسقا أو صغيرا أو مجنونا أو ما شابه ذلك انتقلنا إلى من بعده، هذا المسقط الثاني. المسقط الثالث قوله أو غاب، فنسمي هذا المسقط الغيبة. إذن عندنا العضل عدم الأهلية الغيبة، فإذا غاب هذا الولي غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، هذا الضابط الذي ذكره الحجاوي رحمه الله. إذن متى تكون الغيبة مسقطة للولاية؟ أن تكون غيبة منقطعة يعني طويلة، وأيضا هي قد طالت وسببت هذا الانقطاع. وذكر أهل المذهب أن هذه الغيبة لا بد أن تكون فوق مسافة أو مسافة قصر فأكثر، يعني ذهب إلى بلد وقطع مسافة قصر فأكثر. ثانيا ألا تقطع هذه المسافة إلا بمشقة وكلفة، فذكروا ضابطين لهذه الغيبة، يعني هذه الغيبة نشأت عن سفر طويل ثم لا تقطع هذه المسافة إلا بكلفة ومشقة، بحيث لو كلفنا أحدا يذهب إلى ذلك الأب أو ذلك الولي ليخبره بأن خاطبا يقف الآن على الباب ويريد أن يتزوج لكلفنا ذلك ماذا؟ كلفة مؤونة ومشقة. فإذا اجتمع الأمران مسافة طويلة وترتب على هذا السفر كلفة ومشقة، سواء من سيخبره أو هو عندما يأتي، فحينئذ تسقط عنه الولاية تنتقل إلى غيره. وهذا كله قبل زمن الاتصالات ونحوها. والفقهاء عندما يذكرون شروطا يذكرون شروطا تصلح لكل عصر ومصر. من الفقهاء من قال، وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال إذا كانت هذه الغيبة إلى الأندلس أو إلى أقصى المغرب أو نحو ذلك، يعني حدها بمثل هذا، يعني لو كانت غيبة طويلة كغيبة الإنسان إلى الأندلس أو يعني هذه غيبة طويلة. وابن قدامة رحمه الله تعالى ضبط ذلك بما يأتي، فقال ترد إلى ما يتعارفه الناس بينهم بما لم تجري العادة بالانتظار فيه، ويلحق المرأة الضرر بمنعها من التزويج من مثله. يعني ذكر ضابطين في الواقع. الضابط الأول أن هذا الغيبة طويلة عرفا من حيث المسافة ونحو ذلك، هي عرفا طويلة. قال إلى ما يتعرف الناس بينهم بما لم تجري العادة بالانتظار فيه. إذا ما جرت العادة بعدم الانتظار فيه هذا تحقق الضابط الأول. الضابط الثاني أن انتظار المرأة يحصل معه الضرر، يحصل معه الضرر. هذا الضابط الذي جعله ابن قدامة في المغني رحمه الله تعالى. إذن قال إذا جرت العادة بعدم الانتظار في مثل هذا، ثانيا أننا إذا انتظرنا الولي ضر ذلك المرأة وفقدت هذا الخاطب. من العلماء من اختصر على الثاني وقال الضابط هو ذهاب الخاطب الكفر، ويمكن أن نضيف الذي لا يرجى عودة مثله. يعني جاء خاطب ووالدها في الحج، وكان الحج قديما يكلف الناس وقتا طويلا مشقة بالغة ويقطعون مراحل طويلة، فلو جاء الخاطب فور سفر أبيها إلى الحج أو سفر الولي إلى الحج وغلب على الظن أن هذا الخاطب أو مثله لن يعود نظرا لأن المرأة كبيرة أو ليست بالجميلة أو ما شابه ذلك، فوجود خاطب لها فرصة، لا سيما إذا غلب على الظن أن الولي سيرضى به، فحينئذ يزوجها الأبعد ونسقط ولاية هذا القريب الذي غاب. هذا أيضا ذكره بعض الفقهاء. فعلى كل حال لعل الضابط الذي ذكره ابن قدامة يشمل هذا وزيادة أن يجري العرف بعدم انتظار الولي في مثل هذا. فائدة هذا الضابط إخوة أن يجري العرف بعدم انتظار الولي في مثل هذه الحالات، فائدته هو الأمن من غضب الولي، لأن الولي لو أنه غاب هذه الغيبة الطويلة وجرى عرف الناس أن هذه الغيبة الطويلة ترفع غضبه فيما لو زوجت بنته، مثل ذلك هذا الولي شارك في الجهاد ضد الكفار أو ضد أهل البدع وأسر، هذه غيبة. طيب جرت العادة أن الأسير لن يغضب إذا زوجت بنته، لأن العادة تجري بأنه لا ينتظر مثله لمثل هذا، فابنه سيتزوج وبنته إذا جاء الخاطب الكفء ستتزوج، فلربما قدم بعد 10 سنوات ورأى هذه الزيجات ففرح واستبشر وقال خيرا ما فعلته، بخلاف لو أنه قدم بعد 10 سنوات وقيل له فلانة جاءها الخاطب الكفء مرة ومرتين وثلاثا، ولكننا خشينا أن تغضب فلم نزوجها. فنقول العرف قد قضى بأن الأب في مثل هذه الحالات لا يغضب. إذن القضية وما فيها أن ابن قدامة ذكر ضابطين جيدين. الضابط الأول أن العرف يجري بعدم انتظار الولي في مثل هذا. اثنين، أن تتضرر المرأة بعدم التزويج. فإذا حصل هذان الضابطان فعند ابن قدامة تسقط الولاية وننتقل إلى الأبعد. ومن أهل العلم من قال نأخذ فقط الثاني، وهو ذهاب الخاطب الكفر. فإذا ذهب الخاطب الكفر فهذا وحده يكفي في أن نسقط ولاية الولي للمرأة. بعض أهل العلم ذكر ضابطا رابعا ومذكور عند مطولات الحنابلة، قالوا أو جهل مكانه، ما ندري أين هو، مفقود. فإذا جهل مكانه ولا ندري متى سيعود ولا أين هو، فحينئذ تسقط ماذا؟ ولايته. فصارت المسقطات عندنا أربعة. المسقط الأول العضل، المسقط الثاني عدم الأهلية، كان يكون كافرا أو فاسقا أو صغيرا أو مجنونا أو معتوها. المسقط الثالث الغيبة الطويلة التي تتضرر المرأة بالانتظار. وعند علماء المذهب في المعتمد ذكروا ضابطين، مسافة قصر، نعم، وأن يترتب على هذا السفر مشقة وكلفة. والرابع هو أن يجهل مكان الولي، غاب ولا يدرى أين هو، جهل مكانه، فهنا تسقط ولايته. ما الحكم الوضعي المترتب على إسقاط الولاية؟ قال زوج الأبعد، زوج الأبعد. فإن عضل الأقرب أو لم يكن الأقرب أهلا أو غاب الأقرب غيبة طويلة أو جهل مكانه زوج الأبعد، وصح هذا التزويج حينئذ. والانتقال من الولي الأقرب إلى الأبعد هو رأي جماهير العلماء كما أسلفنا في اللقاء الماضي. والشافعية رحمهم الله يرون أن الولاية تنتقل مباشرة إلى السلطان، ما تنتقل إلى الولي الأقرب، بل تنتقل مباشرة إلى السلطان لعموم حديث أنا ولي من لا ولي له. الحكم الوضعي عند تزويج الأبعد مع بقاء ولاية الأقرب ما هو؟ نعم، عدم الصحة. إذن إذا سقطت ولاية الأقرب صح تزويج البعيد الذي يليه. أما إذا لم تسقط ولاية الأقرب فإن تزويج الأبعد له لا يصح به العقد. قال وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. قوله من غير عذر قد تقدم أنه إن وجد عذر بأن لم يوجد ولي ولم أو مثلا عذر ذلك الولي بما سبق ليس أهلا أو كان عاضلا أو إلى آخره أو غاب أو جهل مكانه، هذا عذر. فننتقل إلى الأبعد. لم يوجد أبعد ولا أقرب، لا أقرب ولا أبعد ولا سلطان مسلم ولا ذو سلطان ولو كان أدنى من السلطان الأعظم. فإذا عدم هؤلاء جميعا فإنها تعين من تجعله وكيلا عنها. ولذا قال أو أجنبي، يعني إذا عذرت من السابقة كلها ولم يوجد ولي ولا سلطان تنتقل إلى الأجنبي فيكون وليا فيكون وكيلا عنها. قال رحمه الله من غير عذر لم يصح. هذا هو القول الأول في المسألة. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فقوله نكحت بغير إذن وليها يعني وليها الشرعي. فإذا عقد لها الولي الأبعد والولي الأقرب الشرعي موجود ولا يوجد ما يمنع من أن يكون وليا فكأن لا ولي، ومن ثم يكون النكاح فاسدا غير صحيح. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن هذا النكاح يصح، يعني لو زوجها الولي الأبعد في ظل وجود الولي الأقرب أن هذا النكاح يصح مع الإجازة، يعني يصح موقوفا على الإجازة. إن أجازت المرأة إن أجاز الولي الأقرب صح وإلا فلا. واستدل أهل العلم الذين يرون ذلك بحديث عبد الله بن بريدة في الرجل الذي زوج ابنته من ابن أخيه ليرفع خسيسة نفسه، ثم شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها وقالت: أمضي ما أمضاه أبي، إلا أني أردت أن تعرف النساء أن لهن في مثل هذا خيارا أو كما جاء. فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم رد الأمر إليها، فجعل العقد موقوفا على إذنها، فكذلك العقد موقوف على إذن الولي حينئذ. ولا شك أن إذن المرأة التي يشترط إذنها أقوى من إذن أو من وجود الولي، لأن الرضا من الزوجين شرط مقدم على شرط الولاية مع اشتراط الجميع، إلا أن الرضا أعظم شرطا، الرضا أعظم شرطا عند عدم ولاية الإجبار. خلاصة القول أن من أجاز هذا العقد بإجازة الولي استدل بهذا، من صح العقد بإجازة الولي استدل بمثل هذا. أما المعتمد المذهب فهو أن العقد لا يكون صحيحا حينئذ، لأنه قد افتات على الولي الأقرب. وبهذا نكون انتهينا من الشرط الثالث من شروط صحة العقد النكاح، وننتقل إلى الرابع. قال: فصل. الرابع: الشهادة. الشرط الرابع من شروط صحة عقد النكاح الشهادة. ثم فرع فقال: فلا يصح إلا بشهادتي إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سمعين ناطقين. وهذه شروط الشاهدين. أولا، جمهور العلماء على اشتراط الشهادة لصحة عقد النكاح، وقد استدلوا على هذا بحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وتقدم أن فيه مقالا بزيادة وشاهدي عدل. واستدلوا أيضا بحديث رفعه بعض أهل العلم وبعضهم وقفه على ابن عباس: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن أو اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة. ما معنى بينة هنا؟ نعم، يعني بغير شاهدين أو بغير شهادة. البغايا هذا مبتدأ، اللائي ينكحن أنفسهن بغير بينة هذا هو الخبر، يعني البغايا هن اللواتي ينكحن أنفسهن بغير بينة. وهذا الحديث لا يصح مرفوعا، وقد ذكر الترمذي رحمه الله تعالى الحديث ثم قال: وهو أو هذا الحديث غير محفوظ، يقصد مرفوعا، وهذا الحديث غير محفوظ. بل قال: ولا نعلم، قال أيضا: ولا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا. كأنه يشير إلى أن وقفه على ابن عباس هو المحفوظ وهو الأقوى، والله أعلم. وإذا قلنا إنه قد صح موقوفا فمثل هذا لا يدخله الرأي، يعني كونه يحكم على الزواج الذي تم من غير شهادة بأنه بغي وزنا هذا لا يمكن أن يقوله ابن عباس إلا عن وحي، والله تعالى أعلم، لأنه لا يدخل الاجتهاد. فهو إن ثبت مرفوعا موقوفا إلا أن له حكم الرفع. ثم شرع رحمه الله في ذكر الصفات. قبل أن نأتي للصفات نكمل المسألة فنقول: جمهور العلماء على اشتراط الشهادة، ومن أهل العلم من لم يشترطها، ومنهم من اشترطها عند الدخول لا عند العقد، وهذا قد نسب إلى مالك أيضا، هو نسب إليه أيضا عدم اشتراط الشهادة مطلقا، وأنه يشترط الإعلان. ولهذا نكاح السر عند المالكية نكاح فاسد غير صحيح، وهو أن يتواطأ الزوج والشاهدان أو أن يتواطأ الزوج ومن حضر بكتمان النكاح. إذا تواطأوا على الكتمان مطلقا واتفقوا على هذا واشترطوا عليه فعند المالكية يسمى نكاح السر ولا يصحونه، ولا يصحونه. أما جمهور العلماء فيقولون: إذا حضر الشاهدان حضر الولي وتوفرت بقية الشروط فهو نكاح صحيح حتى ولو تواطأوا على كتمانه، لأنهم لا يرون الإعلان شرطا للصحة، خلاف المالكية فيرون الإعلان شرطا للصحة. فهم نعم لا يرون الشهادة، لكن يرون أن إعلان النكاح واستفاضة هذا النكاح شرط من شروط الصحة، يعلن بالضرب بالدف أو يعلن بمثلا إفشائه بين الناس أو ما شابه ذلك، المهم أن يعلن، لا بد أن يعلن. واستدلوا أيضا بحديث: فرق ما بين النكاح والسفاح الضرب بالدف، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة القول أن المشتهر عن المالكية أنهم لا يشترطون الشهادة لصحة العقد، لكن يشترطون إعلانه. تفضل. نكاح السر أن يتواطأ هؤلاء على إفشاء، على عدم إفشاء السر. نعم، الزوج أخفى لأنه يخشى من الأولى. أحسنت. طيب، والولي لما يخفي؟ نعم، لأنه قد اشترط عليه الزوج أن يخفي، قال ما تخبر أحدا لا قريبا ولا بعيدا. والشاهدان أيضا قد اصطلح معهم الزوج على عدم إفشاء هذا السر. هذا عند المالكية نكاح سر، نكاح فاسد لا يصح. نعم، لا يصح عند المالكية. عند المالكية هو لا يصح بحال. لماذا؟ لأنهم قد تواطؤوا على كتمانه. أما الجمهور يصححون هذا العقد، يقول وجد الولي، وجد الشاهدان، ورضا للمرأة ورضا الزوج، وبقية الشروط موجودة من الأركان والشروط موجودة، خلاص الزواج عندهم يصح. أما المالكية فلا يصححون نكاح السر، لأنهم يشترطون للصحة الإعلان، والإعلان لم يوجد في هذا الزواج. لكن لو حضر شاهدان، حضر الولي، وحضرت نعم وحضر الزوج، وعقد العقد ولم يتفقوا على عدم الإفشاء، لكن الزوج بدوره لم يخبر والولي لم يخبر لأنه لم يرى مصلحة في الإخبار في ذلك الوقت، حصل اتفاق دون أن يتواطأوا على الكتمان، وحصل نوع إعلان مثلا من قبل الشهود حتى أيضا نجري شرط المالكية في وجود الإعلان، أو حصل الدف مثلا بوجود الدف ونحو ذلك، فلا إشكال عند الجميع. إنما الإشكال عند المالكية إذا تواطوا على المنع، على منع إفشاء السر، ولم يحصل إعلان النكاح فيكون فاسدا عندهم. شيخ الإسلام يميل إلى هذا، يميل إلى أن الشاهدين لا يشترطان في عقد النكاح، ولكن لا بد من الإعلان. يعني إذا استفاض الأمر وانتشر وعرف الناس خلاص يكفي، ما يحتاج. كان يعقد فلان لابنته فلانة، ثم بعد أن انتهى العقد صلى في المسجد وقال لجماعة المسجد أنا أدعوكم إلى مثلا الوليمة التي سأجعلها لزواج ابنتي، أو قال الزوج أنا أدعوكم إلى الوليمة التي ستكون لزواجي إن شاء الله، غدا ستكون الوليمة ونحو ذلك. هنا حصل الإعلان ولم يحصل الشاهدان، فعند المالكية نعم جائز والعقد صحيح لأن الإعلان قد حصل، أو مثلا ضربوا على ذلك بالدف، تسامع الناس وقالوا ما هذا ما هذا، قالوا فلان زوج ابنته لفلان دون أن يحضر ولا شاهد واحد، فنقول عند المالكية العقد صحيح. ومال إلى هذا أيضا واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول أهم المهم إعلان النكاح ولا نشترط الشاهدين، ويضعف زيادة وشاهدي عدم ولا يراها صحيحة. وهذا القول هو جاهته في الواقع، لكن الأحوط اشتراط الشاهدين لما تقدم من الآثار والروايات، وعلى هذا عمل المسلمين في الجملة. قال رحمه الله تعالى فلا يصح إلا بشاهدين، أي لا بد من اثنين عند جمهور العلماء، فالشاهد الواحد لا يكفي، وشاهد ونصف لا يكفي أيضا عندهم. كيف شاهد ونصف؟ نعم، رجل وامرأة، أحسنتم، لا بد من شاهدين يعني ذكرين كما سيبينه أيضا. والدل على ذلك وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا في ماذا؟ في الدين. نعم، طيب أيهما أهم، الدين ولا فروج النساء؟ فروج النساء. ولذلك الشهادة هنا يعني يكون من باب الأولى، لأنه لو اعترض علينا، لو اعترض علينا المالكية وقالوا قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم ليس في الزواج، نقول نعم هو في الديون والمعاملات المالية، لكن وجود هذا الشرط في عقد النكاح من باب أولى. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فيما يعني روي عنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، على تصحيح هذه الزيادة، عدلين، اشتراط العدلين أيضا للآية المتقدمة وأشهدوا ذوي عدل، وأيضا للحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ذكرين لا بد من أن يكونوا ذكورا، أن يكون هذان الشاهدان ذكرين. وقالوا لأن عقد الزواج يعني عقد وميثاق غليظ، فلا بد فيه من أعظم الشهادات، وشهادة ذكرين، وهي شهادة ذكرين. وذهب إلى هذا جماهير العلماء. الظاهرية خالفوا في هذا، فقالوا لا يشترط الذكور لعدم صراحة النصوص في هذا. وعلى هذا لو شهد 4 نسوة فعند ابن حزم هذا الزواج صحيح، ومثله لو شهد رجل ومرأتان كذلك. أبو حنيفة صحح رجل ومرأتان، توسط يعني، قال إذا شهد رجل ومرأتان كفى. لماذا؟ قال لأن المرأتين تحلان محل الرجل بنص القرآن، فكذلك هنا ستحل المرأتان محل الرجل الواحد. وقال لأن المرأة إذا ظلت أو نسيت ذكرتها أختها، فكذلك هنا، ما المانع من هذا؟ أما جمهور العلماء فقالوا لابد أن يكون الشهود ذكورا. قال مكلفين، لابد أن يكون الشاهدان مكلفين أي عاقلين بالغين. فإن كان مجنونين أو أحدهما مجنونا أو أحدهما صغيرا والآخر كبيرا لم تصح هذه الشهادة. قال رحمه الله سميعين ناطقين، اشترط السمع والنطق عند التحمل ولا عند الأداء؟ لا، عند التحمل، عند التحمل، لأن التحمل يعني حضور عقد النكاح. لكن لو أنه أدلى بشهادته بعد أن فقد النطق، يعني هو حضر العقد قبل 50 سنة ثم حصل إشكال وادعى بعض الناس أن هذه المرأة مخطوفة وليست زوجة لفلان، قال الزوج أنا تزوجتها قبل 50 سنة ومعي فلان وفلان كانا حاضرين، أحدهما فقد النطق والآخر فقد السمع، تصح الشهادة الآن ولا ما تصح؟ تصح، لأن المقصود وقت التحمل، وقت التحمل كان سميعين ناطقين، كذلك وقت التحمل كان عدلين. لو أن أحدهما كان وقت التحمل عدلا ثم صار فاسقا بعد ذلك، هل هذا يضير وتنقطع به الشهادة أو تنقض به الشهادة؟ لا، إلى آخره. هل البصر مشترط؟ هل لابد أن يكون مبصرا؟ الجواب لا، علماء المذهب على عدم اشتراط البصر، فيصح أن يكون الشاهد أعمى. من العلماء من نص على أنه لا بد أن يكون الشهود من غير أصول وفروع الزوج ومن غير أصول وفروع الزوجة، نص على هذا جمع من الفقهاء، فقال لو كان الشاهدان من أصول الزوج أو فروعه، أو من أصول الزوجة أو فروعها، فلا نصحح هذه الشهادة للتهمة، للتهمة. وقد ذكر هذا شارح المنتهى رحمه الله تعالى عندما ذكر الشهادة في النكاح، فيكون هو المذهب حينئذ، يعني لابد أن يكون الشهود أجنبيين من حيث الأصول والفروع. لكن أو الأدق أن نقول لا يجوز أن يكون الشاهدان على المذهب أصولا وفروعا للزوجين، لكن يصح أن يكونوا من أقارب الزوج والزوجة من غير الأصول والفروع. فابن عم الزوجة يشهد، وعم الزوجة يشهد، وأخوها يشهد. وقد تعارف بعض الناس على أنه على أن الشاهدين يكونان من طرف الزوجة أو ما شابه ذلك. لا، حتى لو كان الشاهدان من طرف الزوج، حتى لو كان الشاهدان أجانب تماما ولا يمتون لا للزوج ولا للزوجة بصلة، هذا لا إشكال فيه. وإنما بعض المأذونين يحتاط لهذا ويقول أن يكونوا أن يكون الشهود من طرف الزوجة. فلماذا؟ حتى يكون أيوة كالمعرفين للزوجة في حال ما إذا حصل إشكال أو نحو ذلك، خاصة إذا تزوج الرجل في بلدة لا يعرف أهلها، فيكون الشهود من طرف الزوجة كأنهم يشهدون أن فلانة هي بعينها التي نعرفها ونعرف أوصافها، هي التي عقدت عليها. بخلاف ما لو أتى اثنان لا يمتن للزوج بصلة ولا يعرفان عنها شيئا وشهد على مجرد العقد، هكذا يقول بعضهم. نعم، فلربما أتي بزوجة أخرى عند الدخول. وأنا حدثني أحد الإخوة يقول عند الخطبة سافر إلى بلد من البلدان الإسلامية، يقول عند الخطبة قدموا لي امرأة يعني غاية وفائقة في الجمال، يقول فعدت إلى بلدي وأخذت معي بعض الأقارب وأخذت معي ذهبا وأخذت معي كذا وأموالا لأني أريد أن أتزوج المرأة، يعني سلبت تلك المرأة لبه بأول نظرة. يقول فلما أتيت مرة أخرى ونصحت بأن أنظر مرة ثانية قبل العقد، يقول فنظرت فإذا هي غير الأولى، فقلت للولي هذه المرأة مختلفة، قال أبدا هي هي، فقال إن كانت هي هي فلا أدري ما الذي رأيته، هي يعني يقول مختلفة تماما. ثم يقول يعني لم أتم العقد حينئذ. لا ما يتم، هو إذا كان قد غرر به وغش بحيث إنه قال مثلا زوجني ابنتك فلانة التي رأيتها وقت الخطبة، وعنده امرأة أخرى أو بنت أخرى كبيرة في السن يريد أن يشرفها كما يقولون، فلما جاء وقت العقد قال زوجتك ابنتي، هو الزوج يظنها فلانة التي رآها وأعجبته، وهو وليق يريد الآن البنت الأخرى التي يريد أن يشرفها، ما يقع الآن، لابد أن يكون الإيجاب منطبقا مع القبول. لو قال زوجتك ابنتي ليلى قال قبلت أن أزوج ابنتك فاطمة، ما يصح هذا العقد. فإذا غرر الزوج أو حصل غش لا يجوز، لابد أن يكون القبول منطبقا على الإيجاب تماما. طيب، قال المصنف بعد ذلك وليست الكفاءة، إلى أن قال شرطا في الصحة. وليست الكفاءة، ثم أتى بجملة معترضة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية، ثم قال شرطا في صحته. شرطا في صحته متعلق بقوله وليست الكفاءة، هو خبر لي ليس، اسم ليس الكفاءة وخبر ليس شرطا في صحته. هذا هو الرأي الأول وهو معتمد المذهب، أن الكفاءة ليست شرطا للصحة ولكنها شرط للزوم العقد. إذا الكفاءة عند المعتمد في المذهب ليست شرطا للصحة، فلو زوج الولي ابنته بغير كفء صح العقد ولكنه لا يلزم حتى يرضى كل الأولياء بذلك، حتى يرضى كل الأولياء بذلك، إذن هو صحيح لكنه غير لازم. بل يرى علماء المذهب أنه يحق لأي ولي كائنا من كان ولو كان أبعد ولي أن يعترض على هذا الزواج ويفسخه، وهذا من عجائب ما جاء في المذهب. صورة المسألة أن يزوج الأب ابنته بغير هاشمي وابنته هاشمية، هذا الأب هاشمي من آل البيت، فجاءه من يرضى أمانته ودينه لكنه ليس بهاشمي فزوجه الأب والمرأة راضية. طيب، والولي الثاني وهو الجد راضي، والولي الثالث وهو الابن راضي، والولي الرابع وهو الأخ الشقيق راضي، والولي الخامس الأخ الأب راضي، الذي لم يرضى ابن عم هذه المرأة، قال تريد أن ترفع، تريد أن تضع موليتنا، ما أرضى بهذا ويلحقني بذلك العار، حيث يقال زوجتم يا آل هاشم ابنتكم من غير هاشمي ويلحقني العار، أنا ابن عمها. ماذا يقول علماء المذهب؟ له أن يفسخ العقد. هذا من العجائب، الزوجان متراضيان، الولي الأول والثاني والثالث والرابع والخامس كلهم راضون، وقد يفعل ابن العم هذا كيدا، ابن عم هذا أيضا يعني ليس له علاقة مباشرة بهذه الأسرة، قد يكون يسكن في بلدة أخرى أصلا أو في دولة أخرى، لكن مقتضى قول علماء المذهب أن له فسخ العقد. طيب متى يفسخ العقد؟ مثلا بعد العقد بأيوم يومين؟ قالوا ليس لذلك حد، لو جاء ابن العم هذا بعد 20 سنة وقالوا الحمد لله في غيبتك هذه تزوج بنات عمك جميعا. قال ممن زوجتموهم؟ قالوا فلانة هذه زوجناها بفلان ابن عمنا، وفلان بفلان ابن عمنا، وفلانة هذه كبرت في السن وجاءها رجل طيب زوجناها قبل 20 سنة ولها الآن 10 أبناء والحمد لله، وزوجها رجل صالح إمام وخطيب وكذا وكذا. قال لكن هذا يلحقني به العار، فلان هذا ليس من ثوبنا، ليس هاشميا مثلنا، فأنا أفسخ العقد. وذهبوا إلى قاضي حنبلي، الأب والجد والابن والأخ الشقيق والأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب، كلهم بلسان واحد: نحن نرضى هذا الزوج لموليتنا، وهو من خير الأزواج وجزاه الله خيرا. هؤلاء في كفة، وابن العم في كفة أخرى قال وأنا لا أرضى بهذا الزواج. فالقاضي الحنبلي المتبع لمذهبه حذو القذة بالقذة ماذا سيقول؟ سيفسخ هذا العقد. سبحان الله، مع أن الزوج يصيح هذه زوجتي، هؤلاء أبنائي، أنا أحبها وهي تحبني، وأنا أريدها وهي تريدني، الأبناء هذا أبونا وهذه أمنا، ونحن أسرة واحدة، ما علاقتك أنت؟ لك 20 سنة في خارج المملكة، ثم أتيت الآن تخرب عقودا قد مضت عليها عقود. فنقول هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. ما رأيكم في هذا؟ لا شك أنه قول ضعيف جدا، قول ضعيف، لأنه تفضل يا شيخ. نعم، عندهم تعليل، قالوا لأن العار يلحقه، يعني كونه زوج الأب موليته أو بنته بغير كفء لهم من حيث النسب، هذا يلحق العار كل القبيلة، فلأي أحد من الأولياء أن يعترض، الثاني الثالث الرابع العاشر رقم 100، كل أي واحد منهم أن يعترض. طبعا هذا القول تترتب عليه مفاسد كبيرة جدا. نعم، ولن يتم، خلنا نقول لن يلزم عقد، لأن الأولياء كثر، وثم للزوم هذا العقد ماذا نصنع؟ يلزمنا حتى نلزم، حتى نجعل العقد لازما، أن نسترضي كل الأولياء ونبحث عنهم واحدا بعد واحد ونسترضيهم. هذا يطلب مالا، وهذا يرضى بعد جهد، وهذا يطلب خدمة، وبهذا لا تتم عقود الناس. نعم تفضل. جميل. أحسنتم، جزاك الله خير، هذا شيء طيب جميل جدا. والشيخ يذكر بأن هناك تنظيما بعدم النظر في مثل هذا، لأنه حصل بهذا مفاسد كبيرة قبل عدة سنوات. القاضي فسخ، أحد القضاة فسخ عقدا لأن أحد الأولياء اعترض، والزوجان متراضيان ويحب بعضهما بعضا وهكذا. فطبعا هذا القول البعيد يقابله قول آخر أصلا في عدم النظر في ماذا أصلا؟ نعم، عدم النظر في الكفاءة النسبية أصلا، هذا قول آخر، هو قول مالك. مالك رحمه الله يقول الكفاءة في الدين والخلق فقط، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. أما جمهور الفقهاء فهم يدورون مع الحنابلة، بل هناك رواية في المذهب أن الكفاءة شرط للصحة، وهذه أعظم من الأولى. يعني لو جاء غير هاشمي إلى هاشمية، والأب راضي والبنت راضية وكل الأولياء من أولهم إلى آخرهم راضون، أصلا العقد لا يصح. هذه رواية أخرى في المذهب، حيث جعلوا الكفاءة شرطا للصحة، لكن هذه الرواية مرجوحة في المذهب. والرواية المعتمدة أن الكفاءة ليست شرطا للصحة، وإنما هي شرط للزوم، لزوم العقد. والأرجح والله أعلم عدم اعتبار الكفاءة النسبية، لا لشرط لزوم ولا لشرط صحة، وإنما نعتبرها إذا أرادت الزوجة ذلك، إذا قالت الزوجة أنا ما أتزوج لأني هاشمية وهذا غير هاشمي، لها ذلك. يعني نحن لا نلغي الكفاءة النسبية مطلقا، ولكن إذا تراضى الزوجان والولي إذا تراضى الزوجان على هذا وأسقطت المرأة هذه الكفاءة النسبية فحينئذ يزوجها القاضي إن رفض الولي، أو الولي الأبعد إن رفض الأقرب. هذا إذا رجحنا مذهب مالك في عدم اشتراط الكفاءة النسبية. أحسنتم، هو نعم صدقتم. طبعا القاضي وفقه الله الذي حكم في تلك الحقبة وفي تلك القضية بفسخ عقد النكاح لعدم المكافأة في النسب، هو لم يقضي بها لأن المرأة لذلك، نعم صحيح، بل لأن أحد الأولياء هذا، يعني هذا الولي الذي طلب فسخ النكاح ولي متنفذ وربما هدد بالقتل وهو أخوها، وحصل إشكالات كبيرة، فالقاضي من باب المصالح والمفاسد رأى أن يأخذ بمذهب أحمد في هذه المسألة، بل هو مذهب الجمهور في اعتبار الكفاءة النسبية، ومن ثم فسخ عقد النكاح بناء على هذا. والشيخ علي يذكر الآن أن الإعلام الفاسد نفخ في هذه القضية ليكون طريقا إلى ذم القضاء عندنا في المملكة وذم القضاة، لأنه إذا أسقطنا العلماء وأسقطنا القضاة وأهل العلم فالناس إلى أين يذهبون بعد ذلك؟ نقول نعم هذه المسألة لها وجهها، يعني القاضي لما فعل هذا كان له وجه، لكن على الصحيح إن شاء الله أن الكفاءة النسبية لا عبرة بها من حيث الفسخ ومن حيث أن تكون شرط صحة، لا شرط صحة ولا شرط لزوم، وإنما هو معتبر في الجملة. ونحن يا إخوة لا ننفي أن بني هاشم أفضل من غيرهم، هذا دين الله به، ولو أن عندنا اثنين أحدهما من بني هاشم والآخر من غير بني هاشم وكلاهما على نفس الصلاح والهداية لأحببنا من كان من بني هاشم حبا أعظم من حبنا للآخر، لأننا نحبه لدينه ولنسبه. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني قد أوصانا في قرابته، وقال ربنا جل وعلا في مثل هذا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نحسن إلى قرابته، فقال أهل العلم هذا يدل على أن من كان من نسل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحب أكثر من غيره إذا استوى ذاك مع غيره في الدين والهداية والصلاح. أما أن يكون منتسبا إلى بني هاشم وهو فاسق فلا يحب بل يبغض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما فائدة النسب من غير صلاح وهداية؟ وإنما كلامنا على من استوى مع غيره في الصلاح والهداية وفاق هذا بكونه من بني هاشم. فمقصودي من هذا أيها الإخوة أن علماء المذهب لم يشترطوا الكفاءة، وإنما جعلوها شرط لزوم، لم يشترطوها كشرط صحة وإنما جعلوها شرط لزوم. ما الكفاءة التي يذكرها علماء المذهب؟ الكفاءة ليست فقط في النسب أو الدين، عندنا خمسة أنواع في الكفاءة سأذكرها، وإذا انتهينا من هذه المسألة أفتح المجال للأسئلة إن شاء الله. الشرط النوع الأول الكفاءة في الدين، وعلى هذا فلا يزوج الفاجر بالصالحة المستقيمة بالعدل من النساء، فالفاسق ليس كفءاً للعفيفة وليس كفءاً للصالحة. والثاني المنصب أو النسب، المنصب هو النسب كما قال المصنف، فلا يكون الهاشمي كفءاً لغير الهاشمية وما شابه ذلك، أو العربي وغير العربية إلى آخره، العربية وغير العربي إلى آخره. ثالثاً الحرية، فالعبد المملوك ليس كفءاً للحرة. رابعاً الصناعة، فلا يكون صاحب الصناعات الدنيئة كفءاً لصاحب الصناعات الرفيعة وهكذا، فالكساح الذي ينظف الكنف ليس كفءاً مثلاً لابنة التاجر، هكذا قال علماء المذهب، وسيأتي الترجيح بعد قليل. والخامس اليسار، فليس الفقير بكفء للغنية. وذكر علماء الأحناف وعلماء الشافعية شيئا قريبا من هذا مع اختلاف يسير بينهم، هم اتفقوا على كثير من هذه القضايا واختلفوا في بعضها. والمالكية قالوا الكفاءة فقط في الدين والخلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد زوج زينب بنت جحش وهي قرشية، ممن؟ من زيد بن حارثة وهو مولى رضي الله عنهم جميعا. وزوج أيضا فاطمة بنت قيس وهي فهرية بني فهر، ممن؟ من أسامة ابن زيد، عندما قال ولكن أنكح أسامة كما مر معنا في لقاء مضى. وزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف، بلال حبشي وعبد الرحمن بن عوف عربي. وتزوج سالم مولى أبي حذيفة بمن؟ بابنة الوليد بن عتبة ابن ربيعة، بابنة الوليد بن عتبة ابن ربيعة. نعم نعم، فانظر كيف. والله جل وعلا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالتفضيل بالتقوى وليس بالنسب، من حيث الزواج ليس بالنسب ولا بالصناعة ولا بالمال. وهذا أمر غريب يعني حتى بالمال، يعني لو أن امرأة غنية من أسرة غنية تزوجت برجل فقير، رجل على قد حاله راتبه 5000، ثم أتى ابن عمها وقال نفسخ عقد النكاح، فمقتضى المذهب أن يفسخ العقد، هذا قول بعيد جدا. ولهذا نقول الصواب في مثل هذا أن نقتصر على الكفاءة الدينية، يعني لو زوج الأب ابنته الصالحة المستقيمة بفاسق فإن لابن العم أن ماذا؟ أن يفسخ العقد، هكذا يستقيم الأمر، لأن من مصلحة المرأة أن تكون المرأة الصالحة أن تبقى تحت رجل صالح ولا تبقى مع ذلك الفاسق. أما أن نطلق ونقول لابن العم أن يفسخ نكاحا من رجل صالح إلا أنه أقل نسبا أو أقل مالا أو أقل صناعة وما شابه ذلك، ومن أين لك أن تأتي بزوج يشابهك في كل شيء، ماله كمالك وصناعته كصناعتك؟ هذا صعب جدا، هذا خاصة في ظل العنوسة التي عمت وطمت وغمت. ابحث عن لابنتك ولموليتك عن رجل صالح، ولا تنظر إلى نسبه ولا تنظر إلى ماله ولا تنظر إلى صناعته، وإنما انظر إلى خلقه ودينه. هذا هو الأقرب في مثل هذه المسألة. نفتح المجال الآن، تفضل يا شيخ، ما زال عندك سؤال؟ طيب نأتي لك بعده، من عندك؟ تفضل يا شيخ. طبعا عند علماء المذهب ما دام سيلحقه عار وعيب، لأنه إذا زوج فلان وهو أدنى منه نسبا فعندهم له أن يفسخ ما دام من الأولياء وليس كل أحد. يعني لو جاء الخال وقال حتى أنا يلحقني مذمة لأني مثلا أيضا قريب لهذه المرأة فسيلحقني العار، نقول لها أنت أصلا لست وليا، ولو جاء الجد من قبل الأم نقول أنت أصلا لست وليا إلى آخره. وعلى الراجح لا نظر إلى هذا مطلقا، على الراجح إن شاء الله تعالى لا نظر، نقول لحقك ولا ما لحقك هذا لا نظر إليه. لماذا؟ لأنه وإن لحقك معرة هذه مفسدة نعم، لكنها أدنى من مفسدة فسخ عقود الناس، مفسدة فسخ العقود هذه أعظم. فمن ثم لا عبرة بالكفاءة النسبية، والعلم عند الله تعالى. نعم تفضل. صورته لو أن الأب زوج ابنته برجل أدنى نسبا من نسب ابنته ثم جاء أحد الأولياء وإن كانوا بعيدين فله أن يفسخ العقد، لأن العقد صح ولم يلزم، لا يلزم حتى يرضى كل الأولياء، وهذا الولي عارض لم يرضى فلا يلزم، ينفسخ العقد. لا هو صحيح، له يبني ويدخل بزوجته والعقد صحيح، لكنه لا يلزم إلا برضا جميع الأولياء، فيكون الأمر مفتوحا، فيكون العقد الآن في خط رجعة، يكون جائزا لا لازما. نعم إذا جاء وقال أنا معترض فسخ العقد. نعم هذا هو المذهب والله أعلم. بمعنى الكفء، نعم الكفء على الصحيح هو أن يقول أن يكون مثل المرأة في الدين والخلق، فيكون مثلها في الدين هو مسلم وهي مسلمة، نعم، أو هو أفضل منها هي نصرانية وهو مسلم، والخلق تكون هي عدل وهو عدل أيضا، ما يكون هو فاسق غير عفيف وهي عفيفة، هذا هو الضابط. ولهذا إخوة يعني لو عدنا إلى مسألة الخطبة قلنا حينها من مسوغات الخطبة على خطبة الأخ المسلم ألا يكون كفأ في الخلق والدين للمرأة، وهذا مهم جدا. بعضهم يقول أنا أريد الآن أن أخطب ابنة عمي لا لحاجة ولا لرغبة، لكن لأنها امرأة صالحة دينة حافظة للقرآن، ثم أبوها يعني يريد أن يزوجها بفلان الفاسق لأنه غني، فلان هذا ليس كفأ لها، فاسق معروف بفساده وفجوره نسأل الله العافية والسلامة، فلأنه يريد أن يزوجها بذلك فما حكم أن أخطب على خطبة هذا الرجل؟ ومعلوم أني لو خطبت لقدمت أنا على ذلك لأني أنا ابن عم المرأة أنا مقدم، فهل نجيز أن يخطب على خطبة ذلك الفاسق؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه ليس كفأ للمرأة، ليس كفأ للمرأة، فلذلك نجيز أن يخطب على خطبة أخيه والله أعلم. تفضل يا شيخ. نعم إذا جعلنا التدخين فسقا فنعم نطبق هذه القاعدة. هل يعتبرونه فاسقا ولا ما يعتبرونه فاسقا؟ إذا كان يعتبرونه فاسقا فحينئذ لم تحصل الكفاءة، ومن ثم إذا اعترض أحد الأولياء فله ذلك، لكن لو رضيت المرأة ورضي الأولياء خلص يصح العقد. نعم والله أعلم. تفضل يا شيخ. يعني إذا كان عند علماء المذهب يعني لو جاء خاطب وما يتعلق به طبعا يقدم الدين بلا شك، لكنهم هم يشترطون علماء المذهب يشترطون الكفاءة بهذه الخمسة كلها، يعني الكفء عندهم هو من توفرت فيه الخمسة، ولهذا من منع تزويج فلان مع أنه دين وغني ومثلا ماذا قلنا أيضا من الشروط وحر وماذا أيضا قلنا نعم وصناعته جيدة رجل غني وعنده لكن نسبه أدنى المرأة راضية، فالأب قال لا ما أزوجك إلا من هاشمي، أنا هاشمي أزوجك من هاشمي، فالمرأة الآن تضررت، كلما تقدم أحد رجل صالح ومتميز في دينه وخلقه وعلمه وعمله وغني وجميل وكلها موجودة إلا النسب، مقتضى المذهب أن للأبي أن يرد هذا الخاطب ولا يعد عاضلا، لا يعد عاضلا. لماذا؟ لأن الكفاءة لم تتم، ونحن قلنا العاضل هو من رد الأزواج عن ابنته، الأزواج الأكفاء عن ابنته، والأكفاء عند علماء المذهب من توفرت فيهم الخمسة هذه كلها، وعلى هذا إذا رد غير الهاشمي وهو هاشمي فلا يعد عاضلا. فماذا تصنع المرأة الآن وهي في بلد حنبلي؟ تبحث عن قاضي يرجح مذهب المالكية. نعم وما أكثرهم لله الحمد، نحن تربينا على مدرسة فقه الدليل والراجح، ولهذا ستجد قضاة كثرا لا يرجحون المذهب في هذه المسألة، بل يرجحون مذهب إليه المالك من اعتبار الدين والخلق فقط، فحينئذ ترفع أمرها إلى هذا القاضي فسيجعل أباها عاضلا، قل له إذا ما زوجت ابنتك بهذا الرجل الذي فيه الصلاح والهداية والخير ونحو ذلك وإلا فسننقل عنك الولاية. نعم والحمد لله هذه القضية خفت كثيرا يعني في الأزمنة المتأخرة هذه، الناس وعوا الآن خاصة مع كثرة العنوسة، فوعى الناس يعني أن التشدد في الأنساب يعني لا يفيد. وكم من امرأة فسدت نسأل الله العافية للجميع بسبب هذا العضل. امرأة عندها ما عند النساء من الرغبة في الأزواج، كلما أتى إليها زوج خاطب صالح قالوا أنت لا تكافئونه بالنسب، وردوه وردوه وردوه. هذه المرأة بعد ذلك ربما انحرفت نسأل الله العافية والسلامة. تفضل. نعم، والبنت هذه بكر صغيرة ولا بكر كبيرة؟ نعم، أو ثيب. نعم، إن كانت بكرا كبيرة فالأمر بيدها، لابد أن تأذن على الصحيح خلافا للمذهب. بس هي حنبلية ستلتزم برأي الأب. إذا كانت حنبلية فستلتزم برأي الأب، وهو أن لأبيها عليها ولاية إجبار. طيب خلاص، ما دام لأبيك عليك ولاية إجبار فتمتثلي أمر أبيك. فإن كان أبوك مالكيا أو يرجح مذهب المالكية فحينئذ سيرضى بالخطاب ما دام أكفاء لك في الدين والخلق فقط، ولن يلتفت إلى بقية الأسباب التي ذكرها الحنابلة. نعم، والله أعلم. جميل، هذا الشيخ يشير إلى شيء مهم جدا، الكفاءة يا إخوة كفاءة الرجل للمرأة لا العكس. يعني للرجل أن يتزوج غير هاشمية ما في مشكلة، يعني الهاشمي يتزوج غير الهاشمية بالإجماع لا إشكال. نعم، وإنما الكلام العكس، حتى مو ليس من حيث الجواز وعدمه، لكن من حيث شرط الصحة عند بعضهم ومن حيث شرط اللزوم عند آخرين فقط. ولا من حيث الصحة لا إشكال، الجواز لا إشكال عندنا من حيث الجواز، لكن من رأى شرط الصحة لم يجز في الواقع، صار بين تلازم. المقصود أن الشرط في المرأة، أن الشرط في الخاطب وليس في المرأة. تفضل. هذا مرة في بالي لما قلت كل الأولياء، يظهر من هذا، نعم يظهر من هذا، يعني مقتضى كلام علماء المذهب أنه لو اعترض أي معترض، لأنه قال فلمن لم يرضى من المرأة الأولياء الفسخ. فلو كانت هذه البنت معتقة والمعتق ما رضي وكل الأولياء المقربون رضوا، يبدو أنه على المذهب له حق الفسخ، والله أعلم. تفضل. ممتاز. السلام ورحمة الله وبركاته. القاضي. نعم، أحسنتم، صحيح، ينقل ذلك إلى ولي آخر. نعم، صحيح. وهذه دعوة، يعني دعوة إخوة من الشيخ ومني ومنكم جميعا إلى من يسمعنا، بأن المرأة إذا عضلت وكان العضل على وجهه، أي تقدمها الخاطب الكفر في الدين والخلق والصلاح والهداية، وبذل لها مهرا مناسبا أو ما يصح كونه مهرا، ثم عضلها الأب طمعا في راتبها، أو عضلها الأب بناء على انتظار من يكافئه في النسب إلى آخره، فللمخطوبة أن تتواصل مع الجهات المسؤولة. نعم، نعم، أو الخاطب نفسه يذهب إلى القاضي مثلا أو نحو ذلك. نعم، ويرفع دعوى. صحيح، أحسنتم. طيب، لعلنا نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الله أكبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خلصنا مما سبق إلى أن الكفاءة ليست شرطاً في صحة عقد النكاح عند المعتمد المذهب، وإذا قلنا المعتمد المذهب نقصد عند المتأخرين. وهناك رواية أخرى عن أحمد أن الكفاءة شرط لصحة عقد النكاح. قال المرداوي: وهي المذهب عند أكثر المتقدمين. هذه المسألة تشابه المسألة السابقة في الدرس الماضي. والزركشي قال: هذا المشهور والمختار لعامة الأصحاب من الروايتين. وهذا بهذا الاعتبار يكون هذا الرأي من مفردات علماء المذهب، لكن المعتمد عند المتأخرين كما هو عند الإقناع والمنتهى أن هذا أن الكفاءة ليست شرطا للصحة، وإنما هي شرط للزوم. الأمر الثاني عند علماء المذهب في المعتمد أن لأي ولي من الأولياء وإن بعد حق الفسخ ليذهب بذلك المعرة عنه. وهناك قول آخر في المسألة أن حق الفسخ لا يكون إلا للولي الذي يلي من زوجها. هذا القول الثاني في المسألة، بمعنى أنه إذا زوج الأب ابنته بمن ليس بكفء صح لمن يأتي بعده مباشرة أن يعترض فقط. نعم، مثل الجد غير موجود، الابن غير موجود، الأخ الشقيق، وهكذا. لا نفتح الدائرة ونفتح الباب والمجال لكل الأولياء، هذا قول ضعيف جدا، لأن بذلك لا تستقر عقود النكاح، ويسع كل ولي وإن بعد أن يفسد عقودا قد مضى عليها عقود. نعم، تفضل. يعني هو عندنا حديث ومولى القوم منهم من هذا الباب، لكن ليس هذا والله أعلم في الكفاءة النسبية. نعم، وإنما يكون هذا في الزكاة، قد مر معنا أن مولى بني هاشم يلحقون ببني هاشم في عدم دفع الزكاة لهم، أما في الكفاءة النسبية فلا، والله أعلم. عندنا ثمة مسائل إخوة، من ذلك ما سبق أن الراجح أنه أن الذي يشترط أو أن الكفاءة المعتبرة هي الكفاءة في الدين والخلق، وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى. نعم، أن جمهور العلماء على ما سبق، وهو أنه ليس لكل الأولياء أن يفسخوا العقد إذا لم تحصل الكفاءة، وإنما فقط للولي القريب الذي يلي من زوج فقط. نعم، وعند الحنابلة كما أسلفت كل الأولياء لهم ذلك، وهو قول ضعيف. نعم، يعتبر من مفردات المذهب، صحيح. قال رحمه الله: فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي، يعني لو تخلفت الآن بنود الكفاءة، إما الكفاءة النسبية أو الكفاءة من حيث الدين أو من حيث المال أو ما شابه ذلك، فماذا نصنع الآن؟ ما الحكم المترتب على هذا؟ قال: فلمن لم يرضى من المرأة الأولياء الفسخ. يعني من لم يرضى من أولياء المرأة له الفسخ. أي نعم، أو الأولياء، حسنت، هذا أدق. فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ، يعني المرأة نفسها لو أبت قالت هذا ليس كفءا لي، لها أن تفسخ وإن تم عقد النكاح، وكذلك للأولياء كما مر معنا. والأقرب في مثل هذا أن يقال الكفاءة هي الدين والخلق، ثم نقول للولي القريب فقط أن يفسخ، والله أعلم. الكفاءة أيضا من المسائل المهمة أن الكفاءة المعتبرة هي ما كان في الرجل لا المرأة، فللهاشمي أن يتزوج غير هاشمية، وأما كلام أهل العلم فهو في العكس. أيضا تقدم أن الشهادة إنما تكون أن الشهادة لا تكون من أصول وفروع الزوج أو الزوجة، هذان الأمران نبه عليهما شارح المنتهى رحمه الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب المتقدم، وندخل الآن في باب المحرمات في النكاح. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من أركان النكاح وشروطه، ناسب أن يشرع في من يحل الزواج بها. تفضل يا شيخ. الكفاءة المعتبرة ما كان في الدين والخلق على الصحيح. الكفاءة المعتبرة تكون في الزوج لا في الزوجة، ولهذا يعني لو تزوج الرجل مثلا المستقيم بامرأة فيها فسق، هل هنا يأتي واحد من أقارب الزوج ويفسد العقد؟ لا. لو تزوج الرجل الهاشمي بغير هاشمية، هل يأتي آخر ويقول أدخلت علينا غير هاشمية فنحن نطالب بالفسخ؟ ما يقول بهذا أحد فيما أعلم، وإنما كلام أهل العلم إذا كانت الكفاءة قد نقص بعض بنودها عند الخاطب أو عند الزوج، يحق للأولياء أو لبعضهم على التفصيل السابق أن يطالبوا بالفسخ. نعم، الجمهور أقصد بالجمهور يعني من بقي معنا من الجمهور؟ بقي نعم الحنابلة في الأصل، الحنابلة والشافعية والحنفية ذكروا ما يتعلق بالكفاءة، يعني شروطهم متقاربة وبنود الكفاءة متقاربة. المالكية اقتصروا في الكفاءة على الدين والخلق، انتهينا من هذا. طيب، حصل الزواج وانتهى، هل للأولياء أن يطالبوا بالفسخ؟ الحنابلة قالوا أي ولي قرب أو بعد له أن يطالب بالفسخ ولو بعد 50 سنة من الزواج. طيب، القول الثاني في المسألة وقول الجمهور قالوا ليس لأي ولي أن يطالب بالفسخ، إنما هو الولي القريب. أما أبو حنيفة رحمه الله فله رأي جيد في هذه المسألة، قال إذا استقر العقد، إذا صح العقد لزم عقد النكاح، ولا يصح لأحد أن يطالب بالفسخ. خلاص، يقول ما دام أن المرأة رضيت والولي راضي وانتهت المسألة يسد الباب، مع أنه في الأصل يذكر الكفاءة النسبية وغيرها، لكن يقول إذا تم العقد فقد تم لازما وصح لازما، ولا يحق لأحد أن يفسخه بعد ذلك. وهذا القول كما ترون له قوة عظيمة، حتى تستقر عقود الناس ولا تبقى هكذا العقود معلقة برضا فلان أو علان. نعم، باب المحرمات في النكاح. هذا الباب باب مهم جدا، وينبغي لطالب العلم أن يتقنه قبل، بل ينبغي لكل مسلم أن يتقنه قبل أن يتزوج. وذكرنا يا إخوة سابقا كيف أن رجلا يسأل فيقول فلان يريد أن يتزوج ابنتي من زوجة أخرى وقد رضع من زوجة الأولى، وقلت له أنت صاحب اللبن فأنت الفحل، ومن ثم لا يحق لأنها أخته من أب من الرضاعة. بعدما ذكرت لكم ذلك التقيت مع بعض الإخوة فقال هل اتصل عليك أحد وسألك عن مسألة رضاعية؟ قلت نعم. قال هل تصدق أن هذا الرجل، أن هذا الخاطب له فترة طويلة على هذا؟ لا، ما تزوج، خاطب، وأنهم اتصلوا ليسألوا قبل العقد إما بيوم أو بساعات، هم سيعقدون، وغلب على ظنهم أن العقد لا بأس به، ولكن من باب التأكد يقول لما أثرنا لهم القضية قالوا إذن نتصل نتأكد بس، واتصلوا ليتأكدوا. نعم، المسألة خطيرة. هذا حتى لا نقع في مثل هذه الأخطاء نحتاج إلى أن نضبط هذا الباب، باب المحرمات في النكاح. هناك من المحرمات من يعني ما يكون العلم بها من المعلوم من الدين بالضرورة، كتحريم الزوج بالأم والأخت والبنت إلى آخره، لكن هناك مسائل لا يعني تحتاج إلى انتباه وإلى دقة وإلى سؤال. نبدأ على بركة الله، نقول هذا الباب يقسم إلى قسمين، يعني المحرمات في النكاح ينقسمنا إلى قسمين، محرمات إلى أبد ومحرمات إلى أمد. المحرمات إلى أبد بمعنى أنه لا يحل لهذا الرجل أن يتزوج تلك المرأة مطلقا إلى قيام الساعة، والمحرمات إلى أبد يمكن أن نجمي لهم في 5 أقسام، ثم نقسم بعض الأقسام أيضا إلى أقسام. فنقول المحرمات إلى أبد، المحرمة نسبا، نعم إلى أبد، المحرمة نسبا. إذا المحرم إلى أبد أو على التأبيد على خمسة أقسام: المحرمات نسبا أو بسبب النسب، والمحرمات بسبب الصهر المصاهرة، والمحرمات بسبب الرضاع، والمحرمات بسبب اللعان، والمحرمات بسبب الاحترام. إذن خمسة أشياء عندنا: المحرمات بسبب النسب كالأم والأخت وابنة الأخت والعمة والخالة إلى آخره، وسنذكر هذا بالتفصيل إن شاء الله. المحرمات بسبب الصهر أو المصاهرة كامرأة أبيك أو جدك، وكزوجة ابنك أو زوجة ابن بنتك ما شابه ذلك وغير هذا. والمحرم بسبب الرضاع هو المحرم بسبب النسب إلا ما استثني، وسننظر في حينه هل المستثنى الذي ذكره العلماء وذكره المصنف هو استثناء صحيح أو غير صحيح. فعلى هذا أمك من الرضاع، أختك من الرضاع، ابنتك من الرضاع، ابنة أخيك من الرضاع إلى آخره، هؤلاء جميعا لا يحل أن تتزوج بهم إلى أبد إلى قيام الساعة. الرابع: المحرمات بسبب اللعان، وهي الملاعنة. فإن جمهور العلماء أنه لا يحل للرجل إذا لاعن أن يتزوج بملاعنته أو بملاعنته التي لعنها، وأجاز بعض العلماء ذلك إذا أكذب نفسه كأبي حنيفة. أبو حنيفة يقول إذا أكذب نفسه نعم وأقيم عليه الحد تزوج، حينئذ تزوج بهذه الملاعنة. وسيأتي إن شاء الله النزاع في هذا في حينه. أحسنتم معنا، لكن هنا إشكال أنه سيدين بينه وبين الله. الشيخ الآن يقول لو أنه ندم وهو يحبها وقال أنا قد استعجلت في الملاعنة، وهو فعلا رآها على هذه الجريمة، لكن قال أنا استعجلت في اللعان، فماذا يصنع الآن؟ له منفذ حنفي، بس باب حنفي. أما عند الجمهور سد الباب، أكذب نفسه ولا ما أكذب نفسه سد الباب. أما عند أبي حنيفة فقال إذا أكذب نفسه نقيم عليه الحد، ثم له أن يتزوج المرأة، لأن اللعان ليس طلاقا حتى نقول تتزوج زوجا آخر. هو لعنها مثلا ما طلقها من قبل ولا طلقة ولا عنها، فيفرق بينهما إلى أبد عند الجمهور وعند أبي حنيفة. إذا أكذب نفسه أقيم عليه الحد وله أن يتزوجها من جديد. الخامس: ما حرم لأجل الاحترام، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحل لأحد أن يتزوج بإحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام، سواء عقد ودخل أو عقد ولم يدخل. ما دامت زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام فلا يحل لأحد أن يتزوجها بعده، وسواء كان ذلك في حياته لأنه طلق تلك التي عقد عليها أو بعد وفاته، كل ذلك ممنوع شرعا، وأجمعت الأمة في الجملة على ذلك. وقد قال الله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. من بعده لا يلزم أي من بعد وفاته، لا، حتى من طلقها في حياته فلا تتزوج من أحد بعد ذلك. هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وهذا الآن غير موجود، لأن كل زوجاته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن قد متنا، فهذا الآن غير موجود. بقي معنا أربعة، هذه قد تكون موجودة من أجل بسبب النسب وبسبب المصاهرة وبسبب الرضاع وبسبب اللعان. قال المصنف: تحرم أبدا الأم. شرع الآن في ذكر أي نوع من الأنواع الخمسة. النوع الأول هو على التأبيد لكن بسبب النسب، النوع الأول هو بسبب النسب. نحن قلنا إلى أبد وإلى أمد، لو نكمل القسمة إلى أمد وله سببان: بسبب الجمع وبسبب عارض، بسبب عارض يزول. إذن بسبب الجمع كمنع أن يتزوج الرجل أخته، أن يجمع الرجل بين زوجته وأختها، بين زوجته وعمتها، بين زوجته وخالتها، أو أن نعم. والثاني العارض كأن فالرجل ممنوع أن يتزوج، المسلم ممنوع أن يتزوج الزانية حتى تتوب، المحرمة حتى تحل من إحرامها، المعتدة حتى تنقضي عدتها، الكافرة حتى تصبح مسلمة أو نصرانية أو يهودية إلى آخره. فإذا بسبب الجمع إما أن يكون إلى أمد بسبب الجمع أو بسبب عارض يزول. أما إلى أبد فهو خمسة أنواع، أولها بسبب النسب، فقال: تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت، سواء كانت جدة صحيحة وارثة أو جدة غير وارثة. هذا يختلف، هذا باب ليس باب الميراث. ما يقول الإنسان: والله هذه جدة غير وارثة فيحل لي أن أتزوج بها. لا لا، ما يصلح هذا. فلا يحل أن يتزوج مثلا أمي أبي أمه، ما يحل زوجها، أو أم أبيه، أم أبي أبيه، أم أبي أمه، هذه جدة غير وارثة لكنه لا يجوز أن يتزوج بها. وإن علت، كل جدة وإن علت، سواء من قبل الأب أو من قبل الأم. دليل على ذلك: حرمت عليكم أمهاتكم، فيدخل في ذلك الأم المباشرة والأم غير المباشرة، وإن كانت جدة من قبل الأب أو من قبل الأم، سواء كانت وارثة أو غير وارثة. وإن علت، والبنت، هذا هو النوع الثاني، وهي البنت من القسم الأول بسبب النسب. البنت وإن نزلت فعلى هذا لا يجوز أن يتزوج ابنته، ولا ابنة ابنه، ولا ابنة بنته، ولا ابنة ابن بنته، وهكذا، سواء كانت وارثة أو غير وارثة. دليلنا: وبناتكم. وبهذا قال جماهير وبهذا قال كل العلماء، بهذا قال كل العلماء. وبنتاهما، بنتاهما يعني بنت البنت وبنت بنت الابن، من حلال وحرام. وسنقف عند هذه المسألة، نتكلم عنها ثم نقف. من حلال أو من حلال وحرام، يعني لا يحل أن يتزوج هذه البنت ولو كانت تلك البنت من زنا. أحسنتم. أما من حلال فهذا باتفاق العلماء، أما من حرام فهو محل نزاع، والنزاع في ذلك ضعيف. جماهير العلماء أنه لا يحل للإنسان أن يتزوج من خلقت من مائه وهي ابنته، واستدلوا على هذا بأدلة، منها أن الطباعة تنفر من هذا، ومنها واستدل الشنقيطي رحمه الله باستدلال جميل، قال: إذا كانت البنت التي رضعت من لبنه لا يحل أن يتزوجها، فكيف بمن خلقت من مائه؟ فلا يحل. وشيخ الإسلام شن حربا لها ودت فيها على من أجاز ذلك، وقال: كيف يجوز لرجل أن يتزوج من خلقت من مائه؟ هي ابنته طبعا وإن لم تكن ابنته شرعا، هي ابنته طبعا وإن لم تكن ابنته شرعا. ولهذا جريج العابد كما في صحيح البخاري لما اتهم بأنه وقع على تلك المرأة وأتت بذلك الولد، ماذا قال؟ قال: أمهلوني حتى أصلي، أمهلوني حتى أصلي. فصلى ثم قال قال لابنها تلك الزانية أجلكم الله، قال: من أبوك؟ قال ذلك الطفل وقد أنطقه الله وهو رضيع عمره يوم أو يومان، قال: أبي الراعي، وهو من الذين نطقوا في المهد، أبي الراعي. كيف يقول أبي الراعي وأبوه إيش؟ أبو زاني، صح؟ فكيف يقول أبي؟ هو أبوه طبعا، لا شرعا، لا شرعا يعني لا يتحقق من ذلك ميراث إلى آخره. أجاز الشافعية مع الكراهة أن يتزوج الرجل من خلقت من مائه، نعم من زنا، من خلقت من مائه من زنا، أجازوا ذلك من باب الاضطراد. قالوا: هل تورثون هذه البنت، هذه الصبية التي خلقت من مائه من حرام، هل تورثونها منه؟ لا. هل تنسبونها له؟ لا. هل يجوز أن يراها؟ لا. هل يخلو بها؟ لا. هل يكون محرما لها؟ هل يكون وليا لها؟ كل ذلك لا لا لا. إذن اضطردوا فقولوا هي أجنبية عنه فيجوز أن يتزوج بها. هذا هو دليل الشافعية رحمه الله تعالى، فأجازوا ذلك مع الكراهة. نعم، ربما أنا رتبت الدليل على هذا. نعم، فهذا رأيهم، والصواب مع الجماهير بلا شك. ولا، المسألة ليست ثنائية فقط، يعني من لا يجوز لك أن تراها يجوز لك أن تتزوجها، المسألة ليست هكذا. هناك من لا يجوز لك أن تراها ولا يجوز أن تتزوجها. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لك أن تراها، أن تراهن، ولا يجوز أن تتزوجهن. ولا، طيب، الملاعنة لا يجوز أن تراها ولا يجوز أن تتزوجها، فالقسمة ليست ثنائية، القسمة ثلاثية. وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لسودة عندما اختلفوا في من؟ نعم، قال هو أخوك واحتجبي عنه، هو أخوك ومع ذلك احتجبي عنه. فالمسألة إذن ليست ثنائية، والحديث إن شاء الله بقية في هذه المسألة وما يعقبها من مسائل. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم القبول، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.